السؤال العاشر: هل يجوز للرجل أن يلبس الشورت؟ الجواب الذي أعرفه أن الشورت نوع من السراويل، فإن كان هذا السراويل كما وصفه السائل في سؤاله بأنه واسع ويستر الركبتين ولا يصف العورة بحيث يكون شفافا، فلا حرج في لبسه، والحالة هذه، والله أعلم.